شاهدات بأن القرآن شفاء، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كلهن بذلك، فقال في الآية الأولى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال في الآية الثانية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهذه الموعظة هي القرآن الكريم. وقال في الآية الثالثة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم شفاء. وشفاء القرآن نوعان: أحدهما شفاء القلوب والأرواح، والآخر شفاء الأبدان والأشباح. فأما الأول فهو المذكور في قول المصنف رحمه الله: وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات. وأما الثاني فهو المذكور في قول المصنف: وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. فالقرآن تشفى به أدواء القلوب والأرواح، وتشفى به أدواء الأبدان والأشباح. والآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قد دلت على أن القرآن شفاء للقلوب والأرواح، فإن الله سبحانه وتعالى قيد العموم المذكورة في الآيتين الأخريين بالآية الثالثة، إذ قال سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالعموم المستكن في الآيتين الأخريين من مجيء النكرة شفاء في سياق إثبات للامتنان مقيد مخصص بقوله تعالى: لما في الصدور. فالقرآن يشفي أمراض القلوب والأرواح، وإذا وردت النكرة في سياق الإثبات امتنانا وذكرا للإنعام فهي تفيد العموم في أصح قولي أهل العلم خلافا للجمهور، وهو اختيار جماعة من المحققين، منهم أبو عبد الله بن القيم والأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان. فالشفاء المذكور في الآية الأولى والثالثة عام، ثم جاء في الآية الأخرى تخصيصه بكونه شفاء لما في الصدور، وهذا التخصيص قامت عليه شواهد من السنة وقول الصحابة والإجماع والنظر، فإن هؤلاء تدل على أن القرآن مما يشفى به المرض الذي يصيب القلب والروح. فأما السنة فما رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أصابه هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. الحديث. فهؤلاء الجمل الأربع فيهن خبر عن انتفاع القلوب والأرواح بالقرآن، فإذا صار القرآن ربيع قلب العبد ونور صدره وجلاء همه وذهاب حزنه انتفع بذلك. وأما أقوال الصحابة فروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور. فقوله والقرآن شفاء لما في الصدور إعلام بأن القرآن يشفي أمراض القلوب والأرواح. وأما الإجماع فأهل العلم مجمعون على أن الأمراض التي تعتور القلب تداوى بالقرآن، لا يختلفون في هذا. ولم أقف على أحد ذكر الإجماع، إلا أن باب الحقائق القلبية الإيمانية يجري فيه كلام أهل العلم متتابعا مستفيضا موافقا للشرائع، لا يختلفون فيه ولا يحتاجون إلى ذكر إجماع، لأن من عرف ما جاء في القرآن والسنة من هداية القلوب وإصلاح النفوس والأرواح علم أن هذه الحقائق الإيمانية القلبية مما ينبغي أن يتفق عليه ولا يختلف فيه. وأما النظر فهو أن أصل انتفاع العبد من القرآن محله القلب. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومحله من الصدر هو القلب، لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا كان أصل انتفاع العبد من القرآن هو القلب تحلية، فإن تخلية القلب كذلك من الأمراض التي تعتليه تكون بالقرآن. فظهر من السنة وأقوال الصحابة والإجماع والنظر ما يوافق ما ذكر في الآيات الثلاث من أن القرآن شفاء لما في الصدور. وأما النوع الثاني وهو شفاء الأبدان والأشباح، فليس في آيات القرآن ما يدل على ذلك. فالآيات المتقدمات كما أسلفنا هي في شفاء أمراض القلوب والأرواح من عللها وأمراضها، ويدل على ذلك أمران: أحدهما التخصيص الذي سبق ذكره في قوله تعالى: وشفاء لما في الصدور. والآخر أن سياق الآيات يتعلق بالقلب والروح فقط، لأن الله ذكر فيهن ما يتعلق بالمؤمنين والكافرين. فإنه لما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولما ذكر في الآية الثالثة حال المؤمنين مع القرآن قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأما في الآية الثالثة فجاءت خاصة بالمؤمنين، إذ قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أي اعلموا أيها الناس أن هذا القرآن الذي أنزلناه ينتفع به المؤمنون، فيكون لهم موعظة وشفاء لما في صدورهم وهدى ورحمة. وهذا الذي ذكرناه من كون الآيات مختص بشفاء القلوب والأرواح دون الأبدان والأشباح

شفاء للأبدان والأشباح كما هو شفاء للقلوب والأرواح. وأما آيات القرآن نفسها التي ذكرناها فإنها تدل على كونه شفاء للقلوب والأرواح، فإثبات كون القرآن شفاء للأبدان والأشباح جاء في غير القرآن مما ذكرناه في السنن والآثار. والذي يشفيه القرآن من أدواء القلوب والأرواح هي أمراض القلب، وهي نوعان: أحدهما مرض شبهة، ومنه قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والمرض الذي في قلوبهم هو شبهة الكفر والنفاق. والآخر مرض شهوة، ومنه قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرض هنا هو شهوة الزنا. فهذان النوعان من الأمراض يندفعان بالقرآن الكريم، فيكون القرآن شفاء للقلب من الشبهات والشهوات إذا أورد عليها. واعتبر هذا في مرض الشبهة الذي يعرض للعبد من كون جالا يتساوون مع النساء زوجات، فإن هذه الشبهة التي تسري للقلوب يبطلها قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة التي جعلها الله للرجال من الأزواج على النساء من الزوجات هي المذكورة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا أورد على القلب هؤلاء الآيات وعلم موضعهن، وأن الآية تتعلق بصلة الرجل زوجا بالمرأة زوجة، وأن بينهما تفاضل، وأن هذا التفاضل في صلتهما غير مطلق بل هو مقيد بقوله تعالى: بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لم تبق تلك الشبهة في القلب. واعتبر في مرض الشهوة كمرض شهوة الزنا شفاءه بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإن العبد إذا طمعت نفسه في هذه الشهوة وتعلقت بطلبها فأورد عليها هذه الآية اقتلعت ما يجده في قلبه من محبة تلك المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى لما نهانا الزنا أخبر عن مذمته بأمرين: أحدهما أنه فاحشة، أي أمر عظيم القبح تنفر منه النفوس السوية، والآخر أنه سبيل سيء. فإذا تتايع العبد في مواقعة الزنا وتتابع فيه نال سوء مآله. فالآية المذكورة توقظ العبد تنبيها إلى مذمة الزنا في الحال والمآل، فالزنا حالا ومآلا غائلته عظيمة. فاعتبار المعاني التي ذكرناها في شفاء القرآن للقلوب والأرواح من أمراضها شبهة وشهوة قياس يطرد في سائر القرآن فيما يتعلق بالشبهات والشهوات. فمن عظم إقباله على القرآن وأدمن النظر فيه ووقف على مقاصده ومعانيه لم يجد أحد من جند جيش الشهوة أو الشبهة طريقا للإقامة فيه. فإن آيات القرآن بالنسبة لدفع الشهوات والشبهات كالشمس إذا طلعت على أرض فيها من صغائر الحشرات التي ما أن تجد شعاع الشمس وقوة حرارتها حتى تهلك، فكذلك تلك الشهوات والشبهات التي توجد في القلب إذا عليها القرآن كان شفاء ماحيا لها. وأما الذي يشفيه القرآن من أمراض الأبدان والأشباح فهو نوعان أيضا، أحدهما الأمراض الظاهرة أي التي يشاهدها الناس، ومنها ذهاب نور العينين ببيضاضهما، قال الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن، والآخر الأمراض الباطنة التي تكون في الجوف فلا يشاهدها الناس، ومنه قوله تعالى ويجعل من يشاء عقيما، فإن العقم مرض باطن على ما يدركه أهل المعرفة له مما بحال الرجل تارة أو بحال المرأة تارة أو بحالهما عند اجتماعهما زوجين تارة أخرى. فالقرآن يشفي أمراض الأبدان والأشباح الظاهرة والباطنة. واعتبر هذا في حديث أبي سعيد المتقدم، فإن الذي وقع فيه هو دواء لمرض ظاهر وباطن، فإن لدغة العقرب باعتبار خروج الدم وألم اللدغ مرض ظاهر، وهي باعتبار سريان السم في الجسد مرض باطن. فاتفق من قراءة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سورة الفاتحة على ذلك اللذيغ أن برئ من دائه وقام معافا، فكان القرآن الكريم شفاء للأبدان والأشباح كما أنه شفاء للقلوب والأرواح. ومن عقل هذا المعنى فإنه ينبغي أن يكون فزعه عند ورود الأمراض عليه مما يتعلق بقلبه وروحه أو ببدنه وشبحه هو إلى القرآن، لأن القرآن شفاء قطعا، وهذا من صدق اليقين وحق التوكل والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يتيقن أن القرآن شفاء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض إليه أمره ويتداوى من علله التي أصابته في قلبه وروحه أو في بدنه وشبحه بآيات القرآن الكريم. والتداوي بها في طلب الشفاء لا يمنع أن يلتمس العبد غيرها، فإن ما تدفع به الأمراض نوعان، أحدهما أسباب شرعية كالقرآن، والآخر أسباب قدرية كأنواع الأدوية، ولا يتنافى استعمال السبب الشرعي مع السبب القدري. فالعبد إذا تعاطى سببا شرعيا كالقرآن يطلب دفع علته في قلبه وروحه أو في بدنه وشبحه لم يمنعه ذلك من أن يتعاطى سببا قدريا يطلب به الشفاء في مرض قلبه وروحه أو مرض بدنه وشبحه. ف